بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في دروسنا الماضية في أسبوعنا الماضي عند باب سجود السهو، وفي هذه المناسبة الكريمة التي نعيشها ويعيشها المسلمون عموما، ألا وهي مناسبة موسم الحج، ونحن الآن بحمد الله في شهره الثاني، وها نحن نجد نرى الآن وفود بيت الله قد أصبحوا يصلون إلى المدينة جماعات وزرافة في طريقهم إلى بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم التوفيق، وأن يعينهم على أداء هذا النسك، وأن يكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: خذوا عني مناسككم. ولذلك سننتقل إن شاء الله في هذه الدروس حتى قبيل الحج إلى دروس تتعلق بالمناسك، وهي ما تعرف بأحكام الحج. فنحن جميعا بحاجة إلى أن نتذاكر هذه الدروس، كما أن أيضا الإخوة الذين يفدون إلى هذا المسجد هم أيضا بحاجة إلى أن يعرفوا ما يتعلق بأمور الحج. وسنبدأ إن شاء الله في كتاب موجز تناوله العلماء بالشرح والبيان والبسط والإيضاح، وشروحه قد تجاوزت 300، ولو لم يرد في شروحه إلا ذلكم الكتاب العظيم المغني لابن قدامة المعروف. فنحن أخذنا موجزا ليكون درسنا فيه وسطا، لأننا لو أخذنا كتابا مطولا، وفي العام الماضي كما تذكرون أخذنا ما يتعلق بالحج أو أكثر مسائل الحج من بداية المجتهد، وهو كتابنا الذي ندرس، وما استطعنا أيضا أن نستوفيه. هذا الكتاب كما ترون هو كتاب موجز، ولو أردنا أيضا أن نقف عند كل كلمة فيه أو جملة لطال بنا المقام، ولاحتجنا إلى كثير من الأيام والشهور، بل ربما يصل ذلك إلى سنة. لكننا أيضا نحاول أن نقف على أهم المسائل، وبخاصة المسائل التي نجد أن الحاجة بأمس الحاجة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب الذي معنا هو كتاب مختصر الخراقي، وهذا الكتاب سمي مختصرا لا لأن مؤلفه اختصره عن غيره، ولكن لأنه جاء من أصله مختصرا، وهو أيضا من الكتب القديمة، وتعلمون ما للكتب القديمة من أهمية. ولقد بدأت عناية العلماء باختصار المؤلفات عندما وجدوا أن الهمم قد ضعفت، وأن الجد أيضا قد قل، ولذلك عدلوا إلى تأليف عدد من المختصرات ليسهل حفظها واستيعابها لدى طلاب العلم. قال الشيخ عمر بن الحسين الخرقي في مختصره على المذهب الحنبلي، قال: كتاب الحج. أيضا نحن كما تعلمون يعني أو نريد أن ننبه، لا نريد أن نقتصر على المذهب، لكننا ربما نشير إلى بعض المسائل الخلافية للأهمية، لكن لا بد أن يكون بين أيدينا كتاب مختصر، كالحال بالنسبة لبداية المجتهد فمؤلفه مالكي، وإن كان أيضا يعرض أو يتعرض لأكثر المذاهب الفقهية. قال: كتاب الحج. أو المؤلف بعض العلماء يعبر عن ذلك بكتاب المناسك، وهنا المؤلف قال كتاب الحج. إذن والكتاب كما تعلمون هو مأخوذ، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتابة، وهو أيضا مأخوذ من الكتب، والمقصود بذلك الجمع، ومن ذلك الكتيبة. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع بين دفتيه مجموعة من الحروف والمعاني. وكتاب الحج المقصود به ما يحويه هذا الكتاب، وكتاب إنما هو اسم جنس، والمراد بهذا الكتاب هنا الأحكام ذات الارتباط بالحج، وهي ربما أيضا تفصل في أبواب وفصول ومسائل. إذن المراد من كتاب الحج هنا أي الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الحج من أركان وواجبات وسنن وأداب، ما يخل بالحج وما يؤثر فيه، ما يفسد الحج وما يجبره غيره، إلى غير ذلك من الأمور ذات العلاقة بهذا الموضوع. والحج كما هو معلوم في اللغة إنما هو القصد، ولذلك جاء قول القائل يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون عمامة الزبرقان. إذن الحج في اللغة إنما هو القصد، وبعضهم يضيف إلى ذلك قصد ما فيه تعظيم، ويقصدون بذلك فيما يتعلق بالحج. ولا شك أن من يؤدي هذا الركن العظيم متجها إلى بيت الله سبحانه وتعالى فإنه يعظم هذا البيت تعظيما لرب هذا البيت أيضا. إذن الحج في اللغة إنما هو القصد، وأما في الاصطلاح وإن كانت هناك عدة تعريفات فهو قصد بيت الله الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص تعبدا لله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة هو الحج. والمؤلف قال كتاب الحج، ولم يدخل بعد ذلك في حكم الحج، ولا هل الحج على الفور أو على التراخي، ولم يبين أيضا ما يتعلق بأفضلية الحج، لأنه كتاب مختصر موجز لم يستوعب ما يتعلق بذلك. ولذلك كلمة الحج قد نقف عندها طويلا. فأول ما نبدأ به ما يتعلق بحكم الحج. ما حكم الحج؟ لا خلاف بين المسلمين عموما في أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا هو دليل وجوب الحج من الكتاب. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا أول دليل من أدلة السنة على أن الحج ركن، لأنه دخل ضمن أركان الإسلام الخمسة التي تبدأ بأساسها وأهمها، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التي إن لم يتمان فلا يمكن أن يصلح عمل بعدهما. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا بني الإسلام على خمسة أركان، فكان خامسها هو الحج، فدل ذلك على أنه ركن من أركانه. وكذلك أيضا الحديث المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فقال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي بعض رواياته: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الاستطاعة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي رواية إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ولا دلة على ذلك كثيرة جدا من السنة. وأما إجماع العلماء فقد اتفق أو نقل الإجماع على هذه المسألة ولم يشد فيها أحد، وليست محل خلاف أيضا في الواقع. وأما فيما يتعلق بالعمرة فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، هل هي واجبة غير أو غير واجبة، وحتى على القول بوجوبها لا تصل إلى درجة الحج. إذن عرفنا أن الحج ركن، أنه أحد أركان الإسلام الخمس، وأن الدليل على وجوبه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أيضا العلماء على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج وقال خذوا عني مناسككم. يأتي بعد ذلك هذا الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ نحن درسنا فيما مضى مما درسنا أوقات الصلوات، ووجدنا مما ورد في ذلك حديث إن للصلاة أولا وآخرة، ومعنى الحديث أن الصلاة لها وقت، وهذا الوقت له أول وآخر. وقد عرفنا أن أوقات الصلوات موسعة عدا صلاة المغرب، وكل ذلك تكلمنا عنه بحمد الله تفصيلا. فهل الحج أيضا وقته موسع على وهو عمر الإنسان؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فأكثر العلماء يرون، ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة، يذهبون إلى أن الحج على الفور، والشافعية يخالفون في ذلك ويرون أنه على التراخي. لماذا يختلف العلماء في الفورية وفي التراخي؟ لا شك أن اختلاف العلماء له سبب أو عدة أسباب، وهذه الأسباب منها ما هي أدلة كل فريق. فالذين قالوا بأن الحج على الفور استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الفور، إذن ذلك يقتضي المبادرة إلى الحج. ثم أيضا إن الإنسان لو أخر الحج هو لا يضمن ماذا سيعرض له في هذه الحياة، هو أولا عرضة لأن تختلمه المنية ويكون فضل حج بعد لم يكن أداه، وهذا إذا كان من القادرين على أدائه كما سيأتي. وربما يأتيه مرض فيقعده فيعجز عن أداء الحج، هذه كلها من الأسباب التي أيضا تقوي رأي الذين يقولون بأن الحج على الفور. وأيضا الذين قالوا بأن الحج على التراخي يقيسونه على الصلاة، ما وجه المشابهة والشبه بينه وبين الصلاة؟ يقولون الصلاة لها وقت، فلو أن إنسانا صلى في أول وقتها أو صلى في آخرها لكان مؤديا للصلاة في وقتها. كذلك أيضا نحن نجد أن عمر الإنسان إنما هو وقت لأداء هذا النسك، فلو أخره الإنسان فإن ذلك لا يضر، وإن كان الكل متفقون على المبادرة إليه، حتى الذين يقولون بأنه على التراخي يستحبون المبادرة، لكنهم لا يرون وجوب ذلك. هل هذا القياس كاف؟ لا، هم يقولون إن الحج فرض في السنة السادسة في قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وذلك كان في السنة السادسة، لأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة في شهر ذي القعدة. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فهناك قد مضى وقت طويل بين فرض الحج وبين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس استجابة لأوامر الله، فلو كان الحج على الفور لما أخره. هذا دليل من أدلتهم، لكن هذا الدليل غير مسلم، لأن هذه الآية أولا إنما جاء فيها ذكر التمام الإتمام وليس ذكر الابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وفرق بين أمر تبدأه وبين أمر تتمه. فلو أنك أديت فرض الحج يعني أديت الركن ثم حججت في العام الذي يليه أو الذي يليه، فإن حجك الثاني يكون تطوعا، فأنت عندما أردت الحج أردت أن تؤدي تطوعا، يعني أردت أن تؤدي سنة من السنن وليس واجبا ولا مفروضا، لكنك عندما تتلبس بهذا التطوع يجب عليك أن تتمه. إذا فرق بين الابتداء وغيره. ثم أيضا دعوى أن الحج فرض في السنة السادسة هذه دعوى غير مسلمة، لأن الصحيح من أقوال العلماء أنه فرض في السنة التاسعة. يبقى أيضا هنا اعتراض على فرض في السنة التاسعة ورسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة، إذن هذا قالوا دليل لنا لو سلمنا لكم على أن الحج ليس على الفور، فلماذا أخره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من الأشياء التي يجاب فيها عن الآية السابقة أن نزول الآية في السنة السادسة واتموا الحج والعمرة لله، ومكة بعد لا تزال بلد شرك، لأن فتح مكة كما تعلمون إنما كان في السنة الثامنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج في السنة التاسعة. الجواب عن قولهم بأن الحج فرض في السنة التاسعة ورسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة، يجاب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل في العام التاسع بأمر جلل. ما هو هذا الأمر؟ هو أن الوفود من أنحاء الجزيرة أخذت تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المدينة الطيبة ليتفقهوا في دين الله وليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينهلوا العلم من مشكات النبوة صافيا نقيا. وأيضا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة التاسعة لكان ربما وجد من المشركين من يحج والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يرى مثل ذلك في موسم الحج، وقد دخل الإسلام إلى بيت الله الحرام، وقد تحقق ذلك فعلا، فإن أبا بكر رضي الله عنه عندما حج بالناس في السنة التاسعة أمر أبا هريرة أن يتخذ مؤذنين أي منادين، فكانوا ينادون في منى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكانت النساء يطفن بالبيت عراتا، وكانت إحداهن تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه كله وما بدا منه فلا أحله، وكانت هناك ثياب خاصة تختص بها قريش، فمن استطاع أن يصل إليها لبسها وإلا فلا، فغير تلك اللباس إنما هي نجسة ولا تصلح لأن يحج بها. ولذلك لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لم يحج في ذلك العام إلا المسلمون، فجاء الوقت مناسبا. إذن انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفود، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في العام العاشر فحج، وكانت هذه الحجة كما تعلمون هي حجة الوداع، وهي التي نزل فيها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزل فيها قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت ما كسبت. إذن بهذا نتبين أن القول الصحيح فيما نراه هو أن الحج على الفور، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتساهل في هذا الأمر. فما أكثر الأحداث والحوادث التي تصيب الإنسان، والإنسان لا يستطيع أن يضمن حياته لحظة واحدة في هذه الدنيا، فما بالك مالك أن يؤجلها إلى سنة. ودعوى القياس على الصلاة قياس مع الفارق، لأن وقت الصلاة محدد قصير، والغالب في الإنسان أن يبقى حيا في هذا الوقت، لكنه بالنسبة لتأخير الحج إلى عام وأكثر، هذا وقت طويل يعتري الإنسان فيه التعب والجهد والمرض، وربما يهلك في هذه السنة فيودع الحياة الدنيا وقد ترك ذلك الفرض. تبقى هناك أمور أيضا أخرى هامة، يعني من الضروري نرى أن نبينها بدلا أن ندخل أيضا فيما يتعلق بالكتاب. أخشى أننا أولا أيها الإخوة، لا شك أن دروسنا في هذه الأيام يشترك فيها كثيرا أيضا من الإخوة الحجاج، إذا أراد الإنسان أن يحج ماذا يعمل؟ هناك مقدمات للحج لا نقول بأن هذه من الحج، لأن الحج كما هو معلوم إنما يبدأ عندما تحرم من الميقات، هنا تكون دخلت بالحج. لكن أي عمل أي عبادة تحتاج إلى تهيئة، فأنت في الصلاة تهيأ لها، ثم تتوضأ، ثم تأتي إلى المسجد وتمشي بسكينة ووقار، ثم تدخل المسجد، فإن كان هناك وقت تصلي أيضا تحية المسجد، وهكذا. كذلك أيضا أنت وأنت تعد نفسك لهذا الأمر العظيم، هذا الأمر الجلل الذي ستقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى في عرفات، في ذلك الموقف العظيم ينبغي أن تتهيأ. ومن هذه الأمور، ثم أنت بذلك ستودع أهلك وأقاربك وأصدقائك وأحبائك، فما الذي ستفعله قبل ذلك؟ من أول ما ينبغي أن تعمله أن توصي أولئك جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن توصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وينبغي أيضا أن تبدأ بنفسك في ذلك، ولا شك أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السعادة، هي العزة للمرء في هذه الحياة. فليست العزة حقيقة في هذه الدنيا في مال ولا جاه، ولكن السعادة كل السعادة، والفوز كل الفوز، والفلاح إنما هو في تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بفعل ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما نهى عنه الله سبحانه وتعالى بأن تجتنبه، وفيما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن تبتعد عنه. إذن التقوى أن تؤدي ما أمرك الله به سبحانه وتعالى، وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما جاء من نهي في كتاب الله عز وجل، فتجتنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن، تجتنب الإثم ما ظهر منه وما بطن. إذن هذه توصية تهمسها في أذان أولئك، وكذلك أيضا أن تكتب وصيتك، لأنك لا تضمر أن تعود، فتكتب ما لك وما عليك في هذه الحياة. ثم بعد ذلك أيضا ينبغي أيضا أن تبدأ في إصلاح نفسك، ومن إصلاح نفسك أن تبدأ أول ما تبدأ بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولقد جاءت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحض على التوبة وترغب فيها أيضا وتدفع أيضا إليها، وتبين تلكم الأحاديث أيضا فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده المذنب، ولعلنا نمر بجملة من تلك الأحاديث إن شاء الله في مناسبات متعددة. إذن التوبة مطلوبة، فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي التوبة؟ كم من المسلمين هداهم الله أنه إذا أقبل شهر رمضان تغيرت حاله فحافظ على الصلاة وعلى العبادة، فإذا ما انتهى شهر رمضان عاد كل شيء إلى حاله، فكأن رب رمضان غير رب غير الله. ربك هو واحد ينبغي أن تعبده في كل حال وأن تخضع له في كل حال. إذن التوبة لها شروط، وهذه الشروط هي أن يقلع المرء عما وقع فيه من المعاصي، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة خالصة، أن تقلع عن هذه الذنوب التي كنت ترتكبها. وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، والمؤمن يذنب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس معنى ذلك أن يكفر الإنسان، أن يتابع الإنسان، أن يكرر المعاصي ويتوب وهكذا، لا، هذه مهزلة. وإنما ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، أن يقلع عن ذلك الذنب أو تلك الذنوب التي كان يرتكبها. ولا يكفي ذلك، بل عليه أن يندم على ما اقترف في جنب الله سبحانه وتعالى، على ما ارتكب من المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى، وعلى ما صدر منه من مظالم في حق عباد الله أيضا. كذلك عليه أيضا أن يعقد العزم على أن يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه من المعاصي، أو أيضا إلى ما يماثلها من المعاصي. ومن الأمور الهامة التي ينبغي حقيقة أن يضعها الحاج نصب عينيه أيضا، أن يخلص في هذه العبادة، لأن الحج عبادة. والله تعالى يقول نبيه عليه الصلاة والسلام: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ورسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فينبغي أن تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع وإيمان صادق، وأن يكون الإخلاص نصب عينيك. والإخلاص أيها الإخوة نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن، متى ما شع هذا النور فإن ضياءه سيمتد، وسيسلك به صاحبه طريقا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف. أما إذا أخذ الإنسان حب الرياء والظهور والسمعة، وأنه أراد أن يحج ليقول فلان حاج، وأنه إذا عاد ربما يكتب على مكانه الحاج فلان، هذه كلها من الأمور التي تبطل عمل الإنسان. والله سبحانه وتعالى حذر هذه الأمة من الرياء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الله في حديث عن الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. إذن الله سبحانه وتعالى يحذر من أن يشرك معه غيره في العبادة. ومن أخطر ما يتعرض المسلم في هذه الحياة هو الرياء، فلنحذر أيها الإخوة من الرياء وحب السمعة أيضا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن على الإنسان أن يخلص في عمله، وأن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فينبغي لمن أراد الحج، بل يجب على المسلم في كل أحواله، أن يسلك طريق التقوى. قال: ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة. دخل المؤلف الآن فيما يتعلق أيضا بمسائل الحج. لا شك أيضا قبل ذلك أنه وردت أحاديث كثيرة جدا، وأخشى حقيقة أن نستطرد في مقدمات الحج فيذهب درسنا فيما يتعلق بالمقدمات، وربما يتكرر ذلك منا. لكنه ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، نقتصر على قليل جدا منها. ومن ذلك أنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. لا شك أن أفضل الأعمال والقربات والطاعات هو الإيمان بالله ورسوله، فهذا هو رأس الإيمان، هذا هو الإيمان، هذه هي التي ابتدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عد أركان الإيمان الستة، عندما سأله جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ما؟ ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو من يجاهد لتكون كلمة الله العليا، لا من يجاهد ليقال فلان شجاع، ولا من يجاهد لأجل العصبية ولا لأجل الحمية، ولكن يجاهد دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم أي؟ قال: الحج المبرور. إذن أي الأعمال أفضل؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. ثم أي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن ذكر ذلك، الجهاد في سبيل الله، ثم قال: حج مبرور والحج المبرور. وجاء في الحديث أيضا الآخر المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل يوجد مسلم لا يرغب أن يعود من ذنوبه كاليوم الذي ولدته أمه، صافيا نقيا لم يدنسه ذنب ولم يخالطه شك، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ فلنحرص أيها الإخوة على هذا الأمر، ولنتذكر الإخلاص في أعمالنا وصدق القول فيها، وأن تكون أعمالنا على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ومن الأدلة أيضا التي دلت أيضا على فضل ذلك أن رسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال: تابعوا بين الحج والعمرة. وهذا أيضا يدل أيضا على فضل ذلك، وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وستأتي أيضا أدلة كثيرة في فضائل كثير من المشاعر كعرفات وغيرها. المؤلف هنا بدأ فيما يتعلق بشروط الحج، فذكر أولا هنا كلمة لأن هذا مختصر. قال: ومن ملك زادا وراحلة. إذن ذكر المؤلف الزاد والراحلة، وهذه هي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا إجمال، سنعود لتفصيله. ثانيا: وهو عاقل بالغ. إذن شروط الحج، وهذه الشروط غالبا ما تشترط في كثير من العباد، يشترط في من يحج أولا أن يكون مسلما، وهذا شرط في كل عبادة من العبادات، وسنفصل القول فيها، لأنه قد يشكل على بعض الإخوة قول الفقهاء مثلا: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ إذن الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع الحرية، الخامس الاستطاعة. والاستطاعة قد تكون بالبدن والمال، وقد تكون بأحدهما دون الآخر، وقد لا يكون الإنسان مستطيعا. وهناك شرطان يضيفهما بعض العلماء، فهذه الخمسة موضع اتفاق، وهناك شرطان آخران يضيفهما بعض العلماء، ومن ذلك أمن الطريق وسنتكلم عنه إن شاء الله، وكذلك وجود ساعة من الوقت لتؤدي هذه الفريضة فيها. هذه هي الشروط، فلأخذها وإن لم نسلك ترتيب المؤلف، وإنما نسلك الترتيب الذي نرى مناسبته. فنبدأ في أول شرط من هذه الشروط، ألا وهو الإسلام. أنتم تعلمون أن الكافر عمله مردود، والله سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى: قل للذين، ويقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن عمل الكافر لا يفيده، إذن الكافر لا يقبل منه، لا تقبل منه أي عبادة من العبادات، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا خطاب عام، فهل الكافر مخاطب بذلك؟ الكافر أولا مخاطب بأن يسلم، بأن يقر، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد أن يأتي بالشهادتين أولا. إذن هناك خطاب، وهناك أداء، وهناك قضاء، وهناك أيضا ما يترتب على الأداء والقضاء، لأن الإنسان قد يفعل فعلا فيثاب عليه، وقد يفعل فعلا أيضا فيعاقب عليه. فالمسلم يفعل الأفعال الحسنة، يؤدي الفرائض والواجبات، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسنن، فيثاب على ذلك، سواء كان ما أده واجبا لازما أو غير واجب بأن أده تطوعا. وقد يرتكب محرما فيعاقب على ذلك، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. والكافر كذلك سيعاقب وسيلقى في سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لاقى وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين. إذن الكافر لا يطالب بأداء الحج، إذن هو غير مطالب بأداء الحج. لو أسلم الكافر أيضا بعد ذلك، هل نطالبه بقضاء ما فاته؟ لا نطالبه بذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب ما قبل، في الحديث الصحيح. ويقول أيضا في الحديث، في الرواية الأخرى في الحديث الصحيح: الإسلام يهدم ما قبله. إذن الكافر لا يطلب من هذا العبادات. لماذا؟ لأنه لا قيمة لها ولن تنفعه. إذن هذا واحد. هو أيضا كذلك لو أسلم الكافر، وليس حديث عن المرتد، نتكلم عن الكافر الأصلي، هو أيضا لا يقضيها، لأن أيضا الإسلام يجب ما قبله، ولأن في ذلك ترغيبا للإسلام والدخول فيه، ولأنه ربما لو طلب من الكافر أن يؤدي ما مضى عليه من العبادات لشق ذلك وثقل عليه الدخول في الإسلام، فربما لا بقي. والإسلام بني على التيسير والتخفيف، فهو يحاول أن يجلب الناس، يحاول أن يقربهم إليه، لأن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن الكافر لا يؤدي الفرائض، ولو أداها فلا تنفعه، ولكن يختلف العلماء في بعض الجزئيات، ولا نريد أن ندخل فيها هنا في هذا المقام، لأننا تكلمنا عنها هناك في أبواب الطهارة. كذلك أيضا لا يقضي. طيب، هل يعاقب على ترك الواجبات؟ نحن قلنا لا يؤديها ولا يقضي. لو مات كافرا، نعم يعاقب عليها. ما معنى ذلك؟ ما معنى قول الكفار، ما معنى قول الفقهاء أو الأصوليون: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أو قولهم: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الذين يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يأخذون بمذهب الجمهور، فلا يذكرون الاستفهامية. والفقهاء لهم عادة اصطلحوا عليها، وهو أن المسألة محل الخلاف يصدرونها بهل بالاستفهام، هل الكفار مخاطبون؟ المسألة فيها خلاف. نحن نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى ذلك؟ أي أنهم يعاقبون عليها بالإضافة إلى عقابهم على كفرهم. إذن الكافر لا يطلب منه أداء الحج، ولا يطلب منه كذلك أيضا أن يقضيه، ويعاقب على تركه لأنه عبادة من العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهو مطالب بأن يسلم. هذا هو أول شرط من الشروط الإسلام، والإسلام كما هو معلوم ضده الكفر، والكافر عمله مردود فلا يقبل منه أي عمل عمله. هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط كما هو معلوم وعرفنا يذكر في سائر العبادات. إذن الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ. تعلمون الصبي أيضا غير مكلف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح والحسن: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن الصغير مرفوع عنه القلم، فلو أنك أوجبت عليه الحج فكأنك وضعت القلم عليه، فبذلك تكون قد خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره في رفع القلم عنه. إذن هو مرفوع عنه القلم. لكن لو حج الصبي يصح عنه؟ نعم، لأن امرأة رفعت صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم ولك أجر أيضا. إذن هذا الصغير له حج، لكن كيف يحج الصغير؟ أيضا الصغير يمر بمراحل، قد يكون الصغير طفلا فلا يدرك شيئا، فإنما يتولى ما يتعلق بأمور الحج عنه وليه، كان ينوي عنه، يلبس الإحرام، يؤدي عنه المناسك، يحمل إلى غير ذلك. وإذا حمل فهل الحج له للحامل أو المحمول؟ أيضا فيها كلام للعلماء، وربما يتكلم عن المؤلف. الشاهد هنا أن الصبي مرفوع عنه القلم. إذن كيف نقول الصبي غير مكلف ويصح الحج من؟ كيف يقال ذلك؟ نعم، نحن نقول لو لا يجب عليه الحج، ولو حج لصح منه، لكن هذه الحجة لا تكفيه، لا تغني عن حجة الإسلام. إذن هو إذا بلغ يلزمه أن يؤدي حجة الإسلام، لكنه أيضا يحج صغيرا ويثاب على ذلك، وأيضا وليه الذي يحج به يناله أيضا ثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان سببا في حج هذا الصغير، والحج قربة، وسواء كان واجبا أو تطوعا فهو قربة، والقربة يثاب عليها الإنسان، والطاعة يثاب عليها الإنسان، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص أو ينقص من أجورهم شيئا، فهذا دل على خير فكذلك له أجر. إذن الثاني هو أيضا الشرط الثاني البلوغ، ويقصد بالبلوغ أن يصل الإنسان سن البلوغ، ولا نريد أن ندخل في علامات البلوغ فالكلام أيضا فيها يطول. الشرط الثالث العقل، يعني أن يكون من يلزمه الحج عاقلا، والعقل يخرج ماذا؟ الجنون، والعاقل ضد المجنون، والمجنون لا تكليف عليه. وقد جاء أيضا في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولكن العلماء يتكلمون عن المجنون وكذلك عن الصغير لو بلغ وهو في الحج، مثلا في عرفات وقبل عرفات، هل ينتقل حجه من، تعلمون هو في الأصل المجنون أولا له أحوال، إما أن ينوي عنه وليه وهل تصح نيته عنه أو لا تصح، أو أنه هو نفسه هذا المجنون لم يجن في الأول أحرم ثم بعد ذلك جن ثم زال عنه الجنون، وهل دخول أيضا الجنون عليه يؤثر يبطل عبادته؟ هذا فيه كلام كثير لا نعرض له. لكن بالنسبة للصغير لو أنه بلغ فإنه في هذه الحالة تتحول نيته إلى الفرض، وتعلمون الحج من العبادات التي يجوز فيها تحويل النية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحلوا بالحج أن يعتمروا وأن يجعلوا حجهم عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا ويسعوا وأن يلبسوا كما هو معلوم. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأولئك الذين توقفوا. إذن هناك تحولت النية من واجب وهو الحج إلى واجب آخر هنا، وقد يكون أيضا غير واجب وهي أيضا العمرة، فدل ذلك على جواز تغيير النية. إذن عرفنا أيضا أن الصغير لا يجب عليه الحج، لكنه أيضا لو حج فإنه يثاب على ذلك ويجزيه الحج في هذه الحالة. إذن هو متعلق بشروط الوجوب لا شروط الصحة. بعد ذلك نأتي إلى شرط الحرية، وشرط الحرية يخرج به المملوك، يعني يشترط في من يحج أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون حرا غير مملوك. وغير المملوك أيضا ينقسم إلى قسمين: الإنسان هو القن، قد يكون مملوكا كله، فهذا لا مال له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من باع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترطه من ابتاعه. من باع مالا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. يعني لو أن إنسانا له عبد، تعلمون الخلاف بين العلماء هل العبد يملك أو لا يملك، لكن لو قدر أن هذا العبد له مال وهو مملوك لسيد فأراد أن يبيعه، فهو في هذه الحالة ماله لسيده الأصل إلا أن يشترط ذلك المبتاع المشتري، فله حينئذ ذلك. إذن هذا يدل على أن المال للسيد وليس للعبد، وإلا لو كان المال له لما ورد هذا الاستثناء: من باع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إذن هو لا يملك. كذلك أيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه مالك، هو حر من جانب غير حر في جانب، فليس مطلق الحرية. ثم لا ننسى أيها الإخوة أن المملوك لو أراد الحج، الحج يطول، قد يحتاج إلى أيام، وفيما مضى يحتاج إلى أشهر. إذن هذا ستتعطل المصالح على سيده، وفي ذلك إلحاق الضرر بسيده، فلا ينبغي ذلك. لكننا لا ننسى مع هذا الجانب أن الشريعة حظت على العتق ورغبت فيه، وحظت أيضا المسرين على ذلك. وتعلمون ما جاء في الكفارات فيما يتعلق بالعتق. إذن هذا أيضا، لكنه لو عتق أيضا في الحج فإنه يعامل معاملة الصغير الذي مررنا عليه. إذن تحدثنا بالنسبة لشروط الحج عن: أولا يشترط أيضا أو يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر، وبعضهم بدل عاقل وبالغ يقول مكلف، يعني بعضهم يجمع الشرطين البلوغ والعقل في كلمة مكلف. وأن يكون أيضا مستطيعا. ما المراد بالاستطاعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والله سبحانه وتعالى قد أطلق الاستطاعة، قال: من استطاع إليه. فهل القصد بالاستطاعة أن يكون الإنسان مستطيعا ببدنه، أو المراد أن يكون مستطيعا بماله أو بهما معا؟ ما المراد بالاستطاعة؟ وهل الاستطاعة هي الزاد والراحلة، أي أن يكون الإنسان مالكا لزاد وراحلة؟ والراحلة يقصد بها فيما مضى المركوب من جمل أو حمار أو غير ذلك. والآن تطورت الأمور كما ترون الوسائل، فهناك السيارات والطائرات والباخرات وغير ذلك. إذن الوسائل تعددت، فالمراد الراحلة التي يمتطيها ليؤدي فيها مناسك الحج. إذن أن يكون مستطيعا، جاءت عدة أحاديث فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف، وكلها تدور حول تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. إذن الاستطاعة الزاد والراحلة، لكن أيضا أيها الإخوة الزاد والراحلة مطلقة، يعني الإنسان قد يملك زادا، فما المراد بالزاد؟ الناس يتفاوتون في أحوالهم، فهناك من هو له مكانة، وهناك من هو متوسط، ومن هو دون ذلك. فبعض الناس ربما لو رؤي في حالة الرثة ربما يؤخذ عليه ذلك، وبعض الناس هذا هو وضعه فهو راض به ومعروف بين الناس. فهل القصد بذلك الزاد والراحلة أن يكون الزاد والراحلة صالحا لمثله؟ يعني أن يكون إذا كان كبيرا له مكانة تكون له له راحلة لائقة بمكانته، والزاد كذلك لا يكون زادا خشنا؟ من العلماء كما هو معلوم من لا يشترط ذلك كالمالكي، ويقول للإنسان بأي وسيلة يصل الحج يؤديه. هنا قبل أن ندخل في التفصيلات، لو أن إنسانا لا يملك زادا ولا راحلة، فذهب مثلا يسأل الناس فحج، هل يكون أدى الحج؟ الجواب نعم. صحيح أنه لا ينبغي للمسلم أن يذل، يعني ينبغي للمسلم أن يترفع، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يتعفف يعفه الله، وبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يأتي يسأل الناس، أن الذي يسأل الناس لا يدري أعطوه منعوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من اللحم. إذا نهي عن السؤال، فينبغي للمؤمن دائما أن يكون رفيع الرأس، لا يكون ذليلا إلا للمؤمنين، لكن لا يذل نفسه بأن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والحج إنما هو على المستطيع، فلا ينبغي لك أن تذهب إلى الحج فتسأل الناس، لا. لكن لو قدر أن إنسانا عنده القدرة بأن يصحب مثلا مجموعة من الناس فيعمل معهم في أعمال، بأن يخدمهم أو يقدم لهم بعض الأعمال، وأن يكون صالحا أو يشتغل بتجارة أو غيرها، في هذه الحالة نعم له أن يحج. إذا ما المراد بالاستطاعة؟ هناك إنسان مستطيع ببدنه وماله، فهذا يجب عليه الحج بلا خلاف بين العلماء. يعني إنسان رزقه الله صحة، لديه القدرة بأن يحج إلى بيت الله الحرام، فلا ينبغي له أن يتساهل في هذا الأمر فيؤخره. ولديه المال الذي يستطيع أن يحج به، والعلماء وضعوا أيضا شروطا للمال، اشترطوا في المال أن يكون زائدا على نفقته وعلى نفقة عياله. لا ينبغي للإنسان أن يجمع دريهمات مثلا في حياته، فإذا ما جاء معها امتطى راحلة بأن ركب مع غيره مع فوج من الأفواج حاجا، فترك أولاده عالة يتكففون الناس، ليس عندهم ما يأكلونه ولا ما يسد بأحدهم رمقه، هذا لا ينبغي له. إذن ينبغي أن يلاحظ هذا الأمور، ما زاد عن نفقته ونفقة من يعوله. وليس القصد بأن الإنسان يجد مالا فيحج به فينسى أولاده ويتركهم وراءه ظهريا، لا. وفوق ذلك كله، وأهم ذلك كله، أن يختار مالا حلالا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى السماء يسأل ربه، يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لإنسان نبت لحمه من حرام، غذى أولاده بالحرام، عاش حياته بأن يجمع المال من أي طريق، لا يهمه بأن يكون هذا هو طريق الحلال والحرام، أيكسبه من سرقة أو من ربا أو من ظلم أو من اعتداء، هذا كله لا يهمه، يهمه أن يجمع المال. لا، بل ينبغي للإنسان أن يختار مالا حلالا طيبا. فإنه قد جاء في الحديث أيضا أن الإنسان إذا عزم السفر فوضع رجله في الغرز يعني في السفر فقال لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء، فإن كانت نفقته حلال قيل له لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، حجك مبرور. أما إذا كان المال الذي جمعه من طريق خبيث، جمعه من سحت، فإنه إذا نادى وقال لبيك لبيك نادى منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، مالك نفقتك حرام وزادك حرام، حجك غير مبرور. فهل يرضى الإنسان وقد تدشم المشاق وركب السهل والوعر وربما أفنى حياته وعمره ليجمع مالا ليحج فيه فيؤدي هذا الركن العظيم، يرضى أن يعود الإنسان خاسرا؟ لا، على الإنسان أن يختار مالا حلالا. وأيضا على الإنسان أيضا أن يتحلل من الناس، لأن الإنسان قد يكون ظالما، قد يكون اعتدى على أناس في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، فعليه قبل أن يضع قدمه في سفره للحج عليه أن يتحلل من أولئك الأقوام بأن يرد إليهم مظالمهم أو أن يطلب منهم أن يبيحوه وأن يرفعوا عنه ذلك الحرج. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار، فليتحلل منه اليوم يعني في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يعني في الآخرة. فإن الإنسان إذا ظلم غيره، قد يظلم إنسانا في مال، قد يعتدي عليه، قد يشي به، قد يكذب عليه، قد يفتر عليه، قد يشهد عليه شهادة زور، قد يأكل له حقا، قد يظلمه في ماله أو في أهله أو في ولده، قد يقذفه في باطل، فعليه أن يعترف بذنبه، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل من هذا الذي ظلمه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا نره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الإنسان سيسأل عما قدم في هذه الحياة، وسيسأل عن المظالم الذي ظلم فيها عباد الله سبحانه وتعالى، سيجد ذلك مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يوم يعض الظالم على يديه. إذن هذه هي الدار التي يستطيع الإنسان فيها أن يتخلص من هذه المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ منه إلى صاحبه، أخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الذي ظلمه وحمل عليه. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنخشى ذلك اليوم الذي سنحاسب فيه حسابا يسيرا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. سنجده في أخرانا، سنجد كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سنقف بين يدي خالق لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فعلى المرء أن يراجع نفسه وهو يعد نفسه لأداء هذه الفريضة، وما دام في هذه الحياة فباب التوبة أمامه مفتوح، وأمامه أن يتراجع عن ذنوبه وما فعله في معاصي الله فيكفيه كما ذكرنا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب توبة نصوحة بشروطها. وبالنسبة لظلمه للآخرين أن يتقي الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وقد أرسله إلى أهل كتاب قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك